نبدأ بالأسئلة المؤجل عرضها من الأسبوع الماضي. يقول صاحب هذه الرسالة: صليت العصر جماعة في المسجد ولم أكن قد صليت الظهر بعد، فقال لي أحد الإخوة أنه يجب أن أصلي الظهر بعد ذلك ثم أصلي العصر ثانيا، فما هو رأي فضيلتكم؟ أصلي العصر ثاني ليه؟ المناسبة يعني أنت صليت خلاص، أنت صليت العصر كي تدرك الجماعة، كي تدرك الجماعة، بعد كده عليك صلاة الظهر، فبعد كده تخلص صلاة العصر مع الجماعة تصلي الظهر لأنك بتصليه قضاء، خلاص ما فيش ما يلزم لصلاة العصر مرة أخرى. نعم. كيف يمكن التوفيق بين قوله تعالى كل يوم هو في شأن وبين وهو الآن على ما عليه كان؟ لا، دي حاجة ودي حاجة. كل يوم هو في شأن من حيث الفعل، هو الآن على ما عليه كان من حيث الصفات، بس يعني هو الخلاق أزلا ولم يزل ولا يزال، هو الرحمن أزلا ولم يزل ولا يزال، هو القوي القاهر أزلا ولم يزل ولا يزال، هو الله أزلا أبدا، هو الله أزلا وهو الله أبدا بصفاته وأسمائه وذاته. أما الأفعال فهو الفعال لما يريد، وأفعال الله تبارك وتعالى تحدث شيئا فشيئا وفقا لمشيئته الأزلية، وفقا لمشيئته الأزلية، وتقع وفق علمه الأزلي دون تقديم أو تأخير أو تبديل أو تغيير. لكن ده حاجة وده إيه؟ وده حاجة، ده حاجة وده حاجة. يعني ربنا تبارك وتعالى لا يزال قادرا مع تأخر المقدورات، عالما مع تأخر المعلومات، فالشأن المذكور بالآية هو حدوث المقدورات وحدوث المعلومات، لكنه عالما بها من الأزل، قادر مقتدر من الأزل، يرفع أقواما ويضع آخرين، تلك هي الشؤون. فلان يموت، يعني كل يوم هو في شأن، يعز ذليلا ويذل عزيزا، يسقم صحيحا ويصحح مريضا، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يميت ويحيي، ويوقظ وينيم، ويعز ويذل، ويمحو ويثبت، ويولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، وهكذا أفعال أفعال. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: توفي والدي إلى رحمة الله تعالى وترك ميراثا، ولكني آثرت القيام بحجة الفريضة عنه من مالي الخاص، فهل يجوز أم لا بد من تأدية الفريضة من الميراث؟ أنت ومالك لأبيك، فيصح أن تحج عن أبيك حجة الفريضة من مالك أنت، يصح، ولا يشترط أن يكون الحج من ماله هو، فأنت ومالك لأبيك. صاحب هذه الرسالة يقول: لي بعض الأعمال التجارية والتي يستحق عليها دفع ضرائب للدولة، وإني بإذن سوف أدفع ما يفرض عليها ضرائب مستقبلا، هذول بإذن الله يعني، ولكن ما حكم الدين فيما لم أدفع عنه ضرائب سالفا ولم أسدده حتى الآن ولا تعلم عنه الدولة شيئا؟ يا أخي، أنت ممكن أن تنفق في مصالح العامة للمسلمين كيف شئت، كيف شئت، يعني ممكن تبلط الرصيف اللي قدامك، اللي قدام بيتك، اللي قدام محلك ممكن تبلطه، ممكن تزرع شجر، ممكن تدي للملاجئ والمستشفيات والمستوصفات، ممكن تنفق في المصالح العامة للمسلمين. نعم. قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، صدق الله العظيم. ماذا أفاد حرف اللام في قوله تعالى لإيلاف؟ لما نصلى، لما نصلى احنا دلوقتي واقفين على اول سورة ايه؟ الواقعة. يوم الجمعة ان شاء الله هنتكلم في اذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها عايزين بقى اللام بتاع لوقعتها دي، مش اللام بتاع الإيلاف، خلينا قبل في اللام بتاع ايه؟ لوقعتها. وبعدين انت ممكن في كتب تفسير، التفسير المبسط والتفسير الوسيط والتفسير بتاع المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، تفسير كتب التفسير كتير قوي، المبسطه دي اللي بتكلم في معنى الكلم، اما التفسيرات المتعمقه فدي مجالها المنبر واحنا بنمشي فيها كده ايه، خلينا ماشيين واحده واحده بالترتيب. هل يعني هل استوعبت انت تفسير سوره الرحمن اخر سوره وما سبقها من سور؟ ها يعني. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أبي شيخ كبير لا يتذكر نتيجة لحالة مرضية من القلق العظيم والاكتئاب إثر بلوغه سن المعاش، هل يجب إطعام عن كل يوم مسكين إثر إفطاره في رمضان، خاصة إذا كانت حالة الأسرة المعيشية غير متيسرة، أم أنه يجب حسب طاقتها، مع العلم بأن هذا الشيخ في سن الثمانين ولا يكاد يتذكر ما حوله؟ لا، ما فيش بقى ما تيسر هنا، دي فدية ربنا محددها، ففدية الطعام مسكين خلاص، ما نقدرش نقول ما نقدرش، لا تقدر تطعمه من طعامك زي ما بتاكل يأكل معاك، يعني يزيد عدد الأسرة فرض، ما يجرش حاجة، لكن ما ينفعش فيها انك انت تطعم نصف مسكين يعني، او تطعم مسكين طاقة واحدة، مفروض اطعام المسكين يوم كامل، واليوم الكامل طاقتين مش ثلاثة من حيث الشرع يعني، فانت تطعم مسكين كل يوم طاقتين يعني. نعم. ما رأي فضيلتكم فيما يلي؟ اعمل موظفا باحدى الهيئات الحكومية واقوم بعمل مأموريات وهمية خاصة بالعمل، وأصرف بدل انتقال وسيلة خاصة، مع العلم بأنني أذهب إلى عملي على نفقتي الخاصة، حيث أن المسافة طولها 50 كيلومترا، في حين أن المفروض أن توفر لنا الهيئة سيارة لنقل الموظفين، فهل هذا حرام؟ ما فيش حاجة اسمها مفروض، مفروض أنت بتحسب على نفسك وبتتكلم على مزاجك، أنت رضيت بالعمل ليه؟ وانت ايه اللي مسكنك بعيد؟ ايه ما تروح تسكن جنب الهيئه اللي انت بتشتغل فيها، اللي يخلي بينك وبين شغلك 50 كيلو، ما تروح تسكن جنب مكان عملك، ما فيش حاجه تبرر الكذب ابدا، ما فيش حاجه تبرر النصب، انت بتنصب بتحتال على الهيئه اللي انت بتشتغل فيها، بتعمل مأموريات وهميه، وده طبعا مش مظبوط، مال حرام، مال يعد حراما، فانصحك بانك ترتدع عن هذا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها عيسى، نرجو تفسير هذا الحديث. مريم وابنها استثنى النبي صلى الله عليه وسلم مريم وابنها ليه؟ لأنه أم السيدة مريم اصلا عملت ايه؟ قالت: ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فبدايه كده ما كان في بطنها كان منذورا لله، وربنا تبارك وتعالى يقبل النذر ويقبل الطيب. ثم توجهت الى الله تبارك وتعالى وقالت: اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعها، وبتقول: وليس الذكر كالأنثى، يعني كان نفسي أقدم لربنا ذكر لكن مش بإيدي فجبت أنثى، فبقيت على نذرها والوفاء به، فقالت أني وضعتها أنثى، ونسبت الوضع لنفسها مع أن الخالق هو الله، لكن باعتبار أن الأنثى أقل قدرا من الذكر، خصوصا فيما ينذر لله ولبيت الله وما إلى ذلك، فنسبت لنفسها هذا وكأن هي مقصرة يعني. منتهى التواضع لله ومنتهى اللجوء إليه، وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، طبعا والله أعلم بما وضعت، دي جملة اعتراضية. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن. فاستجابة ربنا للدعوة إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فلم يمسها الشيطان ولا هي ولا ابنها، آدي إيه الاستثناء. طبعا مسألة إن كل مولود يولد الشيطان يمسه، الشيطان بينغزه فيستهل صارخا، الشيطان ما يهموش، أو يعني يهمه إن ابن آدم ما يجوز، لأن ابن آدم لما يتجوز يحصن بالزواج، فيهمه إنه ما يجوز عشان إيه ينحرف. ابن آدم يهمه إن الشيطان يهمه إن ابن آدم ما يخلفش ليه، حتى لا تكثر العباد المسبحون والحامدون والمهللون لله، كل ده بيهمه. من هنا بينغاز، بيحصل له غيظ إن ابن آدم يكثر ويكثر عدده ويكثر الساجدون، لأن كل ما ابن آدم يسجد الشيطان يعمل إيه؟ يصرخ ويقول أمر بالسجود فسجد، والشيطان يكلم عن نفسه أنه أمر بالسجود فأبى. بس ببساطة الشيطان يكره ابن آدم. عارف الطالب اللي بيزوغ من المدرسة، عارف اللي بيخليه يزوغ من المدرسة مين؟ الشيطان. عارف الطالب اللي ما بيذاكرش وبيسقط، اللي بيخليه ما يذاكرش ويسقط مين؟ الشيطان. كل شيء يضرك الشيطان وراه، يضرك دين ودنيا، دين ودنيا. يعني الشيطان يخليك تاكل الاكل اللي جاب لك مغص، ما هو عدو. العدو يعمل ايه؟ ان الشيطان لكم عدو. بدام عدوك يبقى كل شيء يفرحك هو ما يحبوش، هو ما يحبوش. كل شيء صح جسمك ما يحبوش. ولذلك الشيطان لما خلى الناس تشرب الخمرة وبيوزهم على شرب الخمر ليه؟ مش عشان العصيان بس، عشان الخمرة تتلف عقله وتتلف جسمه، واخدت بالك؟ فالعدو ده يهمه ايه؟ يهمه ان يخلي الطفل يعيط مش يضحك، يهمه انه كل شوية ينغز الطفل يخلي الطفل ايه؟ يعيط. تقوم الام تعمل ايه؟ تدي عليه، تمسكه ترزعه في الارض كده تتعكنن، لو بتصلي تطلع من صلاتها، الواد بيعيط. ها الاب يعمل ايه بقى؟ قاعد مع الست في قاعده كويسه وبيتكلموا، والعيل عيط، الراجل يتنرفز، لما تقوم تشوف ابنك عايز يغير ولا عاوز ياكل تحصل ايه؟ عركه في البيت. وهكذا، ما من تلف وما من ضر وما من مصيبة إلا ويتمناها الشيطان لابن آدم، لأنه عدو له لدود. نعم. تختلف المذاهب عما إذا كانت في صلاة الفجر أو في صلاة الوتر بعد العشاء يكون دعاء الحنوت، ما وجه القطع في هذه المسألة؟ ما فيهوش قطع، قنت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك، ولم يقنط النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وثبت ذلك، فقد قنت ولم يقنط، فمن شاء قنت ومن شاء ترك القنوت، وهذا لا بأس فيه وهذا لا بأس فيه. فإن شئت أن تقنط قنت، وإن شئت أن لا تقنط لم تقنط، والصلاة في كلا الحالين صحيحة. لكنه ليس هناك قطع بوجوب القنوت، وليس هناك قطع بعدم وجود القنوت. وأبلغ دليل على هذا أنه سيدنا مالك إمام دار الهجرة كان يقنط في صلاة الفجر كل يوم قبل الركوع، والإمام أبو حنيفة لا يرى قنوتا في الفجر، وإنما يرى القنوت في ركعة الوتر يوميا وبعد الركوع. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى مكة حاجا، ثم ذهب إلى المدينة زائرا، وبها الإمام مالك، وصلى الفجر بالمدينة خلف الإمام مالك، وكان الإمام مالك وطبعا الإمام إمام دار الهجرة، فصلى الإمام أبو حنيفة خلفه في صلاة الفجر، فلم يقنت الإمام مالك على غير العادة في الفجر ده بالذات، لم يقنت، صلى بلا قنوت. فلما انتهى من صلاته ذهب إليه الإمام أبو حنيفة قال له يا إمام لما لم تقنت؟ لما لم تقنت؟ كنا نود أن نقنت معك، مع أنه ما عندوش قنوت. فرد عليه الإمام مالك قال له إيه؟ قال وهل في الفجر قنوت؟ وهل في الفجر قنوت؟ شوف الأدب مع بعض، يعني راعى مذهب المأموم وما قنتش، عشان يقول له أن أنا مش مصر، يعني أنا مش مصر، يعني أنت صح بين أن أنا عملت زيكه. والتاني راح قال له ما قنتش ليه؟ طب أنا ما بقنتش، أنت بتقنت، طب أنا كان نفسي أقنت وراك، لأن القنوت برضو إيه؟ صح. آدي كان أدب الناس دي مع بعض. ها؟ نعم. لكن احنا عندنا بقى ايه غير كده، كله عامل شيخ وكله عامل مفتي وكله بيغلط التاني. القرآن يتفلت مني، ونصحني شيخي بأن يكون لي ورد في الصلاة، وعلى بعض خطوات من البيت مسجد أداوم على الصلاة فيه، ولما قمت بتنفيذ أمر شيخي اضطررت للصلاة بالبيت، فكنت أصلي ركعتي سنة الفجر بربعين أو حزب، وكذلك الصبح بربعين أو حزب، وأصلي المغرب بربعين وسنته بربعين، وأصلي العشاء بسنتها بجزء، أي أن المتوسط وردي بالصلاة في اليوم كان جزء ونصف أو جزئين. ووجدت أن القرآن والحمد لله بدأ يثبت في قلبي، ولكني أشتاق إلى الصلاة في المسجد، فإذا ذهبت إليه لم أتمكن من المحافظة على الورد، بل أجد أن القرآن ينفلت مني ثانية، فهل الصلاة في البيت بهذا الورد يعوضني عن ثواب الصلاة في المسجد؟ سبحان الله، ولما لا تحصل على الخيرين؟ لما لا تذهب إلى المسجد فتصلي الفرائض خلف الإمام بما يصلي به الإمام؟ وفي الصلاة السرية يمكن لك أن تقرأ أثناء قراءة الإمام، بعد قراءتك للفتحة تقرأ، بلاش ربع بقى، تقرأ ربع ربع نص ربع على حسب الإمام بيصلي، وتصلي ما شئت من وردك في صلاة السنة. أنت لما تصلي في المسجد صلي في المسجد إيه؟ الفرائض فقط، بعد كده النوافل والسنن القبلية والسنن البعدية صليها بيتك مش في المسجد، لأنه خير صلاة الفرض في المسجد، ما يعوضهاش حاجة. صلاة الفريضة بالمسجد ما يعوضهاش حاجة. يعني لو صليت الظهر في المسجد واللي صلى بيك صلى في الظهر وقرأ قل والله أحد أو إنا أعطيناك الكوثر وخلصت الصلاة في ثلاث دقائق، أفضل من أنك تصلي الظهر في بيتك وتقرأ فيها البقرة في الركعة الأولى وآل عمران والنساء في الركعة الثانية، لأن خطواتك للمسجد دي لا تعدلها شيء، لا يعدلها شيء، وصلاة الجماعة في المسجد لا يعدلها شيء. فأنت تحصل على الخيرين وعلى الفضلين بأن تصلي الفرائض بالمسجد وتصلي النوافل بين ببيتك، وبدل ما تقرأ أربع أجزاء في اليوم اقرأ ثلاث أجزاء ببساطة خالص. يعني سنة الفجر اقرأ صليها في البيت بربعين بربعين وصلي الفجر في المسجد. السنة القبلية للظهر والسنة البعدية للظهر ادي أربع ركعات تقدر تصليهم بجزء بنص جزء زي ما تحاول، وصلي الظهر كده في المسجد. فاحصل على الخيرين والفضلين، صلاة الفريضة بالمسجد أفضل من صلاتها في البيت، وصلاة النوافل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. نعم. توفي والدنا، وقبل الوفاة وزع جزءا من التركة على البنين بعقد بيع وشراء، وترك الجزء الآخر من التركة الذي وزع ودخل فيه البنين أيضا، ونحن نعلم خطورة موقف أبينا وخطورة موقفنا أمام الله، ومعنا بعض الإخوة البنات والحمد لله غير محتاجين، ولكننا نريد أن ننفذ أو ننقذ أبانا وأنفسنا. والسؤال، ماذا نفعل وقد رفض إخوتنا توزيع التركة؟ فهل هناك حل آخر لننقذ أنفسنا؟ لا، ما فيش حل آخر، ما فيش حل آخر. يعاد تقسيم التركة تبقى للميراث الشرعي، واللي أنت خدته بالميراث تقدر تديه لأختك بالبيع والشراء، تتقسم تاني زي ما الوالد أخطأ لازم تصحح الخطأ. البنت بتقول لك لا أنا مش عاوزة يا أخويا، ده احنا أخوات وأنا متنازلة لك. مفيش، ماليش دعوة، ما تتنازليش. بعد ما نقسم التركة وديكي واكتب باسمك حقك، بعدها بست أشهر أما تيجي تقولي لي يا أخويا خد الأراضين دول هدية، أوي هاخدهم منك، لكن تتقسم صح الأول. ما تاخدش بكلام أختك دلوقتي، أختك محرجة، أختك مكسوفة، أختك مش محتاجة. يعني أيا كان، يعني دلوقتي عايزين ننقذ مين؟ الأب ولا البنت؟ الأب. الاب دلوقتي في قبره، انا عاوز انقذه باني اصحح الفعل. افرض اختك متضايقه وزعلانه وبتقول ابويا فضل اخويا عني، وقبل ما يموت قسم وقسم وادى العيال وادى الصبيان، وبعدين كمان مش احنا بس لنا النص شرعا مش مكفيه، لا ده ادى للعيال الصبيان وبعدين سمنا بعد كده يشاركونا في الباقي، هم لنا لهم ادينا مرتين كده يابا. طيب تيجي تقول لها قسمي ترك، تقول لك لا ابدا ابدا ده يمكن. ليه؟ عاوز ابوك ينحرق متغاظة منه، مش في ابن عاق. انا مش بقول ان ده ممكن يحصل ان او حاصل، انا بقول احتمال، احتمال ممكن ولا مش ممكن؟ مش ممكن. مش فيه ناس بتيجي تقعد تتكلم معاه يقول لك ابويا السبب، ابوك فين؟ يقول لك اهو مات بقى، راح مطرح ما راح، عمل وسوى، حاقد على ابوه. في ست تبقى حاقد على امها، في ابن عاق وفي ابن ايه بار. ولو ما كانش فيه العقوق ما كانش ربنا امر بالبر، كون ربنا امر بالبر يبقى معنى كده ان فيه ايه عقوق، مش بس كده، ومعنى كده ان العقوق اكثر، ومعنى كده ان العقوق اصلا موجود والبر يبقى عارض بفضل الله على العبد. فانت ما تسمعش كلام اخواتك البنات، انت ترجع التركه وتقسمها زي ما امر ربنا، تنقذ ابوك الاول، بعد كده اللي مش عاوز حاجه يفرقها على الغلابه، على روح ابوه، على روح ابوه. يعني انت دلوقتي هتدي اختك 5000 جنيه تقول لك لا مش عاوزها، لا يدهم لا، مش انت مش عاوزاهم؟ خديهم يا اختي، وبعد ما تاخديهم انا اقول لك توديهم فين. خد لها وصل كده من المسجد الموسى كده ب 5000 جنيه ابقى بيني اذا دفعت. انتهت الأسئلة التي كانت مؤجلة، ونبدأ في تقديم الأسئلة التي وصلتنا الآن. تقول فضيلتكم في حديث النجوى أنه عندما ينشر الديوان وعندما يأتي عليك الدور، ولكن سمعت مقالة تقول أن الله سريع الحساب، أي أن الله يحاسب الناس كلهم في وقت واحد لا يشغله شأن عن شأن، نرجو التوضيح. أيوه ما أنا قلتها، ما هو ربنا سريع الحساب وربنا رحمن ورحيم، لكن ممكن يعاقب. هو سريع الحساب ده شيء معلوم، ده شيء معلوم، لكنه يفعله ما يشاء، إن شاء أوقفك أمامه ثانية وإن شاء أوقفك أمامه 30,000 سنة. إن شاء هو سريع الحساب لكن أنت هتنحاسب قد إيه؟ ده الموضوع، الموضوع مش في هو إيه؟ الموضوع أنت تستاهل إيه؟ ده السؤال. هو ربنا رحمن، لكن هل يستحق فلان الرحمة ولا لا؟ لا، ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء. إبليس شيء ولا مش شيء؟ شيء. يبقى إبليس داخل في الرحمة ولا مش داخل؟ ها؟ إيه رأيك؟ شفت بقى؟ رحمة ربنا وسعت كل شيء بما فيها إبليس، بما فيها إبليس، لكنه لم يشأ أن يدخله فيه، مش عشان ملوش مكان، عشان ربنا مش عاوزه. عشان كده قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هو اللي حدد بقى، هي الرحمة غير محدودة، لكن هو يدخل فيها ايه؟ عشان كده قال يدخل من يشاء في رحمته. هل تتسع رحمته لفرعون؟ ايوه. تتسع لإبليس؟ ايوه تتسع لإبليس وفرعون وهامان وقارون، لكنه لم يشأ أن يدخلهم فيها، لأنه يدخل في رحمته من يشاء. فهمت ازاي؟ وبالتالي ربنا سريع الحساب ويحاسب الخلائق كلهم في ثانية. أي إنما أنت تقف قد إيه؟ ده سؤال. هو سريع الحساب لكن يسيبك ولا ما يسيبكش؟ يحاسبك ولا يسيبك مهمل؟ ده السؤال. أنت مش عارف إنه في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إنه اتنين أخوان في الدنيا متآخيان متحابان في الله، أحدهما غني والآخر فقير. وجاء يوم القيامة ودخل الغني في الجنة، دخل في الجنة يبحث عن أخيه في الدنيا الذي تآخى معه في الله، لأنه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فدول كانوا من المتقين، فبحث عن أخيه فلم يجده، فانتظر فين 500 سنة واقف استناه. 500 سنة، هتشوف بقى 500 سنة يبقى قد ايه؟ بيستناه 500 سنة. فجهدك اخيرا دخل، قال خدوا بالحضن، شغلتني عليك يا راجل، انت فين؟ انت فين؟ شغلنا عليك، خده بالحضن وفرح بيه. قال له ده انا واقف مستنيك بقالي 500 سنه. قال له والله يا اخي لقد وقفت موقفا سال مني فيه عرق، لو وردت عليه 100 من الابل اكله خمط لصدرت عنه رواقه. شوف الفقير دخل قبل الغني. انا قلت كده ولا غلط؟ عكست. لا، اللي دخل طبعا الاول الفقير، الفقير هو اللي دخل الجنه الاول. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقراء امتي يدخلون الجنه قبل اغنيائها 500 عام. فدول اخوان متحبان في الله، متحبان في الله، احدهما غني والاخر فقير. جاء يوم القيامه فدخل الفقير الجنه وانتظر يبحث عن صاحبه فلم يجد 500 عام. ثم جاء الغني مؤخرا ودخل، فلما تلقفه بقى الفقير بالحضن وقالوا شغلتنا عليك وانت كنت فين؟ قال وقفت موقفا سال مني فيه عرق، عرق لو وردت عليه 100 من الإبل آكلة خمط. 100 من الإبل آكلة خمط، الخمط نبات مر، لما الإبل تاكله تعطش عطش فوق الخيال، والإبل تستطيع تصبر على عطش، لكن لما تاكل الخمط ده هو تتجنن، تتجنن وتبقى عطشانة وتشرب كتير جدا. فلو 100 من الإبل أكلت خمط عطشت قوي وجات شربت من عرقه، 100 دول يشربوا ويمشوا شبعانين مبسوطين. بيوصف في كمية العرق اللي عرقها ليه؟ طب ده دخل الجنة. أيوة لكن غني، غني. هيسأل بقى على إيه؟ عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق، درهما درهما. الفقير لما وقف معاك ايه؟ معيش حاجه، من شائف لله في الابض الارواح. سبت وراك ايه؟ انا سبت وانا كان معايا حاجه عشان اسيبها؟ مفيش. ما يعني يا مولاي كما خلقتني، هي هدمه وهي دوبك اللقمه، يعني ما انت عارف خلاص. مفيش، مع السلامه. دخل التاني جه بقى وسايب ورا منه وقدام منه واللي كاتبه واللي عامله وحدوته طويل. فين ده؟ واحده واحده بقى على مهلنا، واحده واحده. دي منين ودي منين ودي منين ودي منين؟ ما يصدق يفوق والشاهد انه قال مصدر فلوسه من اين لك هذا؟ يبص نفسه بيقول له طيب وصرفتها في ايه؟ ابدا، ده انا كنت الواد شبط في موتوسيكل جبته له، موتوسيكل صغير كده مستورد بكام؟ 1500 جنيه ولا ب 5000 جنيه ولا بكذا؟ طب وابنك اللي ركب الموتوسيكل المستورد ده انت كنت جايبه، ابنك كان محتاج له حبك وحنانك، ولا عشان الناس في الجيران والكباين في المعموره يلاقوا ابن المعلم ركب موتوسيكل مستورد قد كده بياخد بنزين بالقطاره، موتوسيكل بموتور، ما جبتلوش عجله ليه؟ طب ما شفتش ورا منك الراجل اللي جالك وقال لك يا معلم مرتي بتولد والولاده متعسره في المستشفى ودخلتها مستشفى مش عاوزين يولدوها، عاوزين ياخدوا مني 50 جنيه تامين. نبى يا معلم بس من اجرتي، حتى اجرتك انت هتقول لي انت لازم تدخلها مستشفى، ما جبتلهاش ده ليه؟ ورحت سايبه وماشي وانت جايب الموتوسيكل في شنطه عربيتك المرسيدس. يقول له ايه؟ وبيزكي عن ماله وبيحج كل سنه. يروح فين ده لو عدى؟ يعني ده انا بتكلم على اللي بيعدي، مش اللي مش بيعدي، اللي بيعدي اللي بيعدي. فربنا ساله الحساب. طب وده وقف 500 سنه يعمل ايه؟ وقف 500 سنه يعمل ايه؟ 500 سنه. ايوه، لان ربنا عاوز يوقفه. ما هو ممكن ربنا ما يوقفوش ثانيه لكن عاوز يوقفه. الله لكنه لم يرد ان يسرع في حسابك انت. هذه مصيبه، مصيبة دي. هو ربنا بيحاسب ليه؟ هو مش عارف؟ ما هو عارف، ما هو ربنا عارف يا ابني. ما كل شيء أحصاه خلاص، أحصاه أنت قبل آدم، قبل آدم، قبل آدم وقبل الجنة وقبل النار وقبل إبليس وقبل كل حاجة. وكل شيء أحصيناه كتابا. خلاص. لكن معنى الحساب إيه؟ معنى الحساب العرق، معنى الحساب القلق، معنى الحساب الخوف، معنى الحساب قد يكون الخزي والعار والهوان. ومن نوقش الحساب هلك. شفت المؤمن بيتحاسب ازاي؟ ما بيتحاسبش، ده بيتعاتب. المؤمن بيتعاتب، يعرق شوية بس، فاكر كذا، يعرق ويخاف، يقوله سترتك في الدنيا واليوم أغفره لك. ده حساب ده؟ ده مش بيقوله عملت ليه؟ ما هو لو قال له ليه انت تعرف دي علامه لو اتقال لك ليه خلاص قعر جهنم على طول. انما ده مش ليه، ده فيه شيء من الايه، المن والرحمه والعتاب. فاكر؟ ايوه فاكر. دي غير ايه؟ ليه؟ ليه يبقى بيتناقش؟ هل ربنا مش عارف ليه؟ مستنيك تقول له ليه؟ مش مستنيك. فكده منوخش الحساب عنك. فهمت يا ابني؟ فربنا سريع الحساب وهو اسرع الحاسب. ايوه انشاء انشاء، دي صفه فيه. لكن ممكن يعمل ايه؟ ايوه سلم يا رب. نعم. اخ لنا يقول: رجاء طبع الحديث الذي شرحتموه فضيلتكم في شريط خاص باسم مواقف يوم القيامة أو النجوى، ويكون لمدة ساعة. ما أعرفش هياخد ساعة ولا ما ياخدش. شوف يا بشوف. في خطبة الجمعة السابقة وفي آخر سورة الرحمن قلتم إن النخلة غذاء وفاكهة، وقد أثبت العلم الحديث بأن التمر فعلا فيه كمية هائلة من السعرات الحرارية، وأن كل 3 تمرات تساوي ربع فرخة. وقلتم إن الرمان دواء فقط. لا، ما قلتش دواء، قلت غذاء ودواء. نرجو الإيضاح. قلت النخل التمر فاكهة وغذاء، والرمان فاكهة ودواء. نرجو الإيضاح. دواء لأي مرض؟ للإسهال يا ابني، للإسهال. وقشره دواء وحبه دواء للإسهال والنزلات المعوية والانكلستوما والديزنتريا. الرمان علاج خطير جدا لأمراض الأمعاء عموما. قلت فضيلتكم في قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والسؤال: هل هناك علاقة بين الآية الكريمة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان؟ لا، ما فيش علاقة بين ده وبين ده. ده بيسألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان، ودي مراتب تقدم العبد إلى الله تبارك وتعالى، مراتب القرب من الله، مراتب الطاعة، الإسلام، الإيمان، الإحسان، مراتب الترقي في الطريق إلى الله. أما السؤال اللي بيقوله ربنا هل جزاء الإحسان الإحسان، قلنا ده مش السؤال. قلنا هل تيجي معنى قد، زي هل أتى على الإنسان حين من الدهر، تيجي معنى الاستفهام، زي فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وتيجي بمعنى إيه؟ ها؟ أنتوا بتنسوا ولا إيه؟ بتنسوا؟ مش قلنا تيجي بمعنى قد وتيجي بمعنى الاستفهام وحاجتين كمان؟ تيجي بمعنى ايه؟ بمعنى الامر في قوله في تحريم الخمر: فهل انتم منتهون، يعني انتهوا، امر شديد. وتيجي بمعنى ايه كمان؟ بمعنى ما في الجحد من معنى، اللي هو جحد الشيء، يعني ايه؟ يعني نفيه وانكاره. ادي فهل جزاء الاحسان الاحسان، يعني ليس هناك جزاء للاحسان الا الاحسان. مش سؤال عاوز جواب ده. هل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ده سؤال؟ مش سؤال. لا، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ده سؤال مش سؤال. معناه إيه؟ معناه ليس على الرسل إلا البلاغ، معناه إن عليك إلا البلاغ. آدي فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بيقال إنه من رب الإحسان؟ الله. والإحسان من أين يأتي؟ من الله. هل جزاء الإحسان إحسان إيه؟ إحسان الله، إحسان الله على العبد بتوفيقه للإسلام، إلا الإحسان بتوفيقه إلى الجنة. فهو أحسن إليك فرزقك كلمة التوحيد، فهل جزاء الإحسان إلا الجنة؟ أكن ربنا بيأكد إحسانه على عبيده، يعني من أحسنت إليه في الدنيا فتلك بشارة أني أحسن إليه في الآخرة، ومن أحسنت إليه أزلا أحفظ عليه الإحسان أبدا. لان انت اذا كنت مسلم دلوقتي، انت قاعد في الجامع اهو بتصلي وبتسمع حديث لرسول الله وبتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام كل شويه، وبتتعبد وبتعرف الصح من الغلط، وتبحث عن دينك والحلال والحرام. انت الان في طاعه، والعبد في صلاه، ما انتظر الصلاة. يعني انت احنا قاعدين دلوقتي بنتكلم ولا بنصلي ولا بنركع ولا بنسجد، ومع ذلك مكتوب لنا اجر القائم الراكع الساجد من ساعة ما قعدنا من الساعة 6:30 لحد ما هنروح ان شاء الله واحنا اكننا عاملين ايه؟ بنصلي. لانه العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، قاعدين ننتظر المغرب ثم ننتظر العشاء. فكل ده ايه؟ مش فضل من الله علينا؟ مش هقول لك كنت تبقى في قهوة وتبقى في كباريه، كنت تبقى في بيتكم، في بيتكم زي الناس اللي قاعدة في بيوتها دلوقتي بتتفرج على التلفزيون. بلاش تتفرج على التلفزيون تبقى مريض تعبان راقد في السرير، مش كان ممكن اللي اداك الصح يجيبك هنا؟ مين؟ احسبها بقى من اولها، هتجد كله فضل من الله. يبقى ده احسان من الله ولا احسان منك؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يبقى هل جزاء احسان الله عليك ازلا الا ان يحفظ عليك الاحسان ابدا؟ عشان كده الناس قالتها كده، وعشان كده ساق الترمذي حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. لان العبد ملوش احسان، احسان ايه؟ ولو كان العبد له احسان كنت دخلت الجنه بعملك، صح؟ كونك ما تخشش الجنه بعملك معناه ايه؟ معناه ايه؟ انك ما تستحقش، وان عملك ما دخلكش. وعملك ما دخلكش ليه؟ لانه مش مظبوط او مش نافع او مش منك، واحدة من الثلاثة دي، يا العمل مش مظبوط، يا العمل لا ينفع، يا العمل مش منك. لأنه لو كان العمل ينفع ومظبوط ومنك يبقى دخلك الجنة، صح ولا غلط؟ طب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا له طيب إحنا وحشين بقى، أنت بقى سيد الخلق مش كده؟ مش لن يدخل احدكم الجنه عمله؟ قالوا ولا انت يا رسول الله. قال ولا انا. قال يا نهار ابيض، ولا انا ليه بقى؟ لان العمل مش عملك، العمل ايه؟ عمل الله هو الفاعل على الحقيقه، مش انت، مش انت. طب امال هتخش الجنه بايه؟ بالرحمه مش بالعمل. طب فايدة العمل ايه؟ قال تقتسمون الجنة بأعمالكم. بقى ده حظك قد ايه؟ تاخد قد ايه؟ كم واحدة من الحور العين؟ كم قصر؟ كم كذا كم كذا؟ ده بالعمل. لكن الدخول بايه؟ بالرحمة. يبقى الإحسان بقى من مين؟ بس لما أقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يبقى ربنا بيطمننا من أحسنت إليه بأن وفقت للإسلام وهديته للإيمان فذاك إحسان مني، وجزاء الإحسان مداومة الإحسان. وهذه رسالة بتوقيع ابنكم مصطفى طالب علم، وتحتوي على سؤالين. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة السابقة إن المؤمنات يجبن الحور العين ويقولن نحن المصليات وما صليتن، نحن المتوضئات وما توضأتن، إلى آخر هذا الكلام. والسؤال، هل معنى ذلك أن الحور لم يتوضأن؟ وإن كان ذلك صحيحا، فما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حين دخل الجنة رأى حورية تتوضأ أمام قصر فسأل لمن هذا القصر؟ فقيل هو لعمر بن الخطاب. حلو قوي السؤال، قوي سؤال يعني في الصميم، يعني ربنا يفتح عليك. حلو قوي السؤال. كلمة الوضوء يا ابني لها معنيين، معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فهو الوضاءة، وضوء من إيه؟ من الوضاءة. الوضاءة طبعا الإشراق والنور وكده. والوضوء من حيث المعنى الشرعي هو أفعال مخصوصة أو غسل أعضاء مخصوصة بالماء بكيفية مخصوصة بنية الاستعداد للصلاة. وبالتالي ممكن يطلق كلمة الوضوء ويراد به الوضوء الشرعي اللي هو غسل اليدين والوجه وما إلى ذلك، وممكن تطلق كلمة الوضوء ويخصب به مجرد التوضؤ وهو التنزه والتنظف بالماء بغير حاجة إلى يعني نية عبادة أو صلاة. فممكن يقول ايه اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثم توضأ، ويبقى مقصود بكلمة توضأ غسل ايديه وغسل بوقه، يبقى ده المقصود. فالجارية اللي شافها سيدنا رسول الله على نهر جاري تتوضأ، يعني ايه من الوضاءة، تتزين، تتحلى، تتفكه، تتنعم. ها، عشان كده الحور بيقول نحن الناعمات فلا نبؤس ابدا، ناعمات فلا نبؤس ابدا. لكن ما شافهاش بتتوضى، والا كان هيشوف شعرها عريان ومشمر ايديها بقى. ها، وتشوف بقى هتتوضى ازاي مشمر ايديها ومشمر راسها يعني. فطبعا الوضوء المذكور في الحديث الخاص بالجارية هو التنعم وليس التعبد، لأنهن غير مكلفات، لأنهن غير إيه؟ مكلفات. نعم. وقلتم فضيلتكم من قبل أن حرف ما تسأل عن غير العاقل، فما تفسير سيادتكم لوصية يعقوب لبنيه ما تعبدون من بعدي، وأيضا قوله تعالى ونفس وما سواها، ولكم جزيل الشكر ونفعنا الله بعلمكم. طيب برضو مقابلات خاصة مطلوبة. ها، حاضر، المطلوب مقابلات شخصية، تفضلوا بعد المجلس. معلش السؤال، حرف ما قلتم الماء يسأل عن الماهية، وما يسأل عن الماهية أيضا، مش ما يسأل به عن العاقل، لا لا، ما بحيث هي سؤال غير ما بحيث هي ما موصولة، تفرق. يعني بقول ما هذا غير لما أقول إيه أكلت ما في الإناء، فما كسؤال شيء، وما اللي هي مش سؤال شيء آخر. لما نقول خلق السماوات وما فيها، لله يسجد ما في السماوات، ده سؤال ولا ده قرار؟ خبر، خبر. لما بنتكلم عن ما الاستفهامية نقول ما الاستفهامية يستفهم بها عن ماهية الشيء. أما أقول من هذا مش بحاولش للعاقل، من هذا أنا بسأل عن إيه، عن شخص، من هذا ينطق لي ده محمد أو ده حسن. لكن أقول ما هذا يبقى ما بتسأل عن إيه، عن ماهية الشيء، مش عن غير العاقل، مش عن غير العاقل. ما يسأل بها ويستفهم بها عن إيه الماهية، زي ما تقول متى، متى يبقى بتسأل عن إيه، عن زمان. أين بتسأل عن إيه، عن مكان. ما تسأل عن إيه، ما هي تسأل عن ماهية الشيء، عاقلا كان أو غير عاقل. واضح؟ فهذه كلمة ما الاستفهامية يستفهم بها عن ماهية الشيء. فلما يجي سيدنا يعقوب يقول لبنيه ما تعبدون من بعدي، ما بيوجههمش، بيسأل عن ماهية المعبود، صنم، حجر، شجر، إله، كذا كذا، ماهية المعبود، ماهيته. عشان كده هم ما حددوش الماهية، لأنهم ما عرفوش يحددوه، قالوا إيه؟ نعبده إلهك. شوف شوف الرد، شوف الرد، لأنه ما يستفهم به عن إيه؟ عن الماهية، وهم لم يجيبوا عن الماهية لأنهم يعرفوها، فقالوا نعبده إلهك. شوف يعني الرد منتهى الدقة. فوجئت بأن ما تذكره من أسرار اللغة العربية مثل اللف والنشر وكان التامة وغير ذلك مما نتعلمه من فضيلتكم ليس موجودا بكتب اللغة العربية، فهل توجد كتب يذكر فيها ما تعلمه لنا فتأتينا بأسمائها، أم أن ما نتعلمه من فضيلتكم ليس موجودا بالكتب، وإنما هو مما نتعلمه عن طريق النقل من عالم إلى عالم؟ وإذا كان الأمر كذلك فلما لا تقوم فضيلتكم بنشر علمكم في كتب حتى تعم الفائدة علينا جميعا؟ أولا الكلام ده لازم يكون موجود في كتب، مش ممكن يكون مش موجود، يستحيل. إنما مش موجود طبعا في كتب المدارس، المدارس أي كلام يعني، كتب كده بسيط، لكن ضروري يكون موجود في كتب، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا ما بألفش كتب في حاجة، أنا بتكلم وبس، مفيش. حتى هو الإسلام وأركانه هم اللي طبعوه، أنا مليته زي ما بملي كده، ففي تسجيلات موجود. الحاجة الثالثة إن أنا اللي بقوله بقول حاجات بسيطة خالص، يعني مش حاجات كبيرة ولا حاجات تسمح لي إن ألف كتاب في اللغة العربية. أنا ضعيف في اللغة العربية، مانيش قوي في اللغة العربية. وقلت لك أنا كنت طول عمري بنجح في اللغة العربية بنمر بسيطة، يعني أخد 30 مثلا، كنت بعتمد على موضوع الإنشاء مش النحو والصرف. لكن إن كان أفادني شيء في اللغة العربية أو إن كنتوا بتسمعوا مني شيء في اللغة العربية بتنبسطوا منه، لأن أنا عاشق، أصبحت عاشقا للغة العربية. كنت أكرهها وأنا تلميذ من صعوبتها وأساليب التدريس، وكتب اللغة العربية وحشة، الكتب وحشة، والمدرسين وحشين، مؤلفين اللي بيألفوا الكتب مدرسين بيكرهوا الناس في اللغة، ما بيحببهمش فيها. فكانت صعبة بالنسبة للغة العربية وكنت أكرهها. لكن لما ربنا هداني وعرفت اللغة العربية من خلال القرآن والحديث ودراستي للقرآن ودراستي الحديث، حبيت اللغة العربية لأنها لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها لغة القرآن، ولأنها لغة أهل الجنة. لما حبيتها عشقتها، لما عشقتها سهلت علي. فأي شيء اتعلمته أو بقوله في اللغة العربية هو من خلال القرآن والحديث بس، لا أكثر ولا أقل. لكن ما اعرفش حتى الكتب اللي موجود، لكن ما ضروري الكتب دي موجوده وضروري فيها، بس ما هياش كتب المدارس طبعا، ما هياش كتب المدارس. لكن الكتاب يجمع هذه المسائل مش عارف، ما اعرفش فيه، لكن ضروري فيه. وان شاء الله المره الجايه يكون احد اساتذه اللغه العربيه موجود في المسجد، فيه اساتذه لغه عربيه كتير، يقدر يقول لنا اذا كان في حاجه زي كده يجاوبنا عليها. انما انا زي ما قلت لك مانيش قوي في اللغه العربيه، انما هي حب للغه العربيه، ومجرد من ربنا سبحانه وتعالى بينور بصيرتنا شويه في بعض مسائل اللغه العربيه من خلال دراسه القران ودراسه الحديث. لان زي ما قلنا عشان تفهم القران لازم تفهم اللغه العربيه. الميم دي ليه واللام دي ليه؟ زي مثلا يوم ما اتكلمنا في سوره الزمر وقلنا ان اهل الجنه ربنا اتكلم عنهم وقال وسيق الذين اتقوا الى الجنه زمر، وبيقول حتى إذا جاءوها وفتحت فيها واو، والثانية في سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا برضو، وحتى إذا جاءوها فتحت ما فيش واو. ليه ما فيش واو؟ تلفت النظر، تدور بقى، تبتدي تدور بقى، تسأل ليه دي فيها واو وليه دي؟ تلاقي ده بيقول لك أصل دول لما يروحهم، أول ما يروحهم النار مقفولة، أول ما يروح تروح مفتوحة يتخضم. التانيين رايحين هي مفتوحة عشان يشموا روائحها، وناس تانية تقول لا ده أصل، وده يقول ده كذا، وده وبعدين واحد يقول لك ده الواو بتاعت التمانية، واو التمانية، وهكذا. فهي عشق للغة العربية ومحاولة للفهم لا أكثر ولا أقل، وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا. احنا كل مدى بنتعلم المزيد، وزي ما انت بتتعلم انا برضو بتعلم، يعني كلنا بنتعلم مع بعض. وثق ان الجلسة اللي احنا بنقعدها دي وانت بتستفيد بيها، ثق ان في كتير حاجات انا بتعلمها وانا قاعد معاك، من سؤالك بتلفت نظري لحاجه مش واخد بالي منها، من سؤالك انت ممكن اتعلم. وساعات واحنا على المنبر بنتكلم ابص الاقي نفسي شيء يعني اتفتح كده وانا ما كنتش واخد بالي منه. والله كثيرا من الامور اقولها على المنبر ولاول مره في حياتي، اقولها ولاول مره في حياتي اعرفها، اعرفها مش اقولها، اعرفها. ولذلك في ناس قريبين مني قوي لما انزل يقولوا لي انت قلت كذا وكذا، دي بتاعت ساعتها يعني بيحسوها لانهم فاهمين او عارفين او يعني، فبيحصل كده. فانا بتعلم زي ما انت بتتعلم بالظبط. ربنا يعلمني ويعلمك ويفهمنا ويفهمكم يا رب. يقول اعمل مدرسا بمعهد ديني، التمس من فضيلتكم توضيح هذا التساؤل، هل العذاب يقع على الروح ام على الجسد؟ مع علمي بان الروح من امر الله فكيف تعذب والتراب مامون من العذاب والجسد من التراب؟ وهذا التساؤل. والتراب ايه؟ والتراب التراب مامون من العذاب، مامون من العذاب والجسد من التراب، وان هذا الامر يسبب لي تساؤل، أرجو التوضيح. ما فيش شك أنه المسائل دي مسائل طبعا غيبية، وفي ناس مع ذلك اتكلمت فيها يعني. طبعا انت بتقول الروح من امر ربي، انهي روح التي من امر ربك؟ انت حصرت نفسك في جزئية. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. يسألونك عن الروح اي يسألونك عن جبريل. قل الروح من امر ربي اي الروح اي جبريل من امر ربي. ايه علاقة ده بالعذاب والجسد والروح؟ الروح ما جاتش في القرآن خالص على اساس ان الجسد ده في حاجة اسمها روح، ما جاتش. الروح اللي في الآية دي جبريل، اهو ده رأي، فليه تحصر نفسك؟ الرأي تاني، ويسألونك عن الروح، طبعا انت عارف جبريل، فأوحينا إليها فأرسلنا إليها روحنا، مش كده؟ ونزل به الروح الأمين. يسألونك عن الروح، الروح من أمر ربي، ملوش كيفية أقدر أشرحها، ما أعرفش شكله، ما أوصفوش، أوصفه إزاي؟ طيب وإيه كمان؟ يسألونك عن الروح القرآن. قل الروح، قل القرآن من أمر ربي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى الروح معناه إيه؟ القرآن. ولذلك أنت حصرت نفسك، دي النقطة الأولى، ما تحصرش نفسك. يعني خلي دايما المسائل إيه؟ بتبقى متسعة كده. النقطة الثانية، افترضنا أن الروح هو ذلك الجوهر غير المعلوم، غير المعلوم، والذي هو سر الحياة. نفترض أن الآية تختص بهذا كما قال بعض الناس برضو، لأنه رأي. يسألونك عن الروح وهو سر الحياة، قل الروح من أمر ربي. هنا بقى هنخش في حاجة معناش قدها. ليه؟ خد بالك بقى، مش عارف انا قلتها في دروس التوحيد على ما اعتقد، وانت يمكن ما خدتش بالك، ولا ما قلتهاش، ولا قلتها في التصوف، مش متذكر، لكن انا لمست هذا الموضوع. بقى الدنيا دي كلها فيها حاجتين ما فيش غيرهم، حاجتين ما فيش غيرهم، حاجتين غير الله، يعني الله كان ولم يكن شيء غيره. بعد كده في حاجتين ما فيش غيرهم، ما فيش دوم تاني، خلق وامر. خلق وأمر بس، غير كده مفيش. وأمر ما هوش مفرد أوامر، مفرد أمور، واضح؟ في فرق بين أوامر وبين إيه؟ أمور. أمور أي شؤون، والأوامر يعني إيه؟ افعل أو لا تفعل. فالدنيا دي كلها والكون ده كله غير الله، مفيش فيه غير، يا خلق يا أمر. يبقى الجنة والنار ايه؟ خلق. الجنة والنار ايه؟ خلق. والناس كفار ومسلمين ايه؟ خلق. خلاص؟ فكل الكون ده سوى الله ما فيهوش غير حاجتين، اما خلق واما امر. وقد حصر الله تبارك وتعالى ذلك في قوله عز وجل: ألا له الخلق والامر. خلاص، يبقى ما فيش حاجة تانية، يبقى مفيش حاجة تانية. عشان كده من بقي له شيء فليأخذه، في حاجة فضلة حصرها، ألا له الخلق والأمر. وقالها بعد إيه؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. اللي فده كله إيه؟ خلق. فين الأمر؟ مالوش، مالوش يعني. فالدنيا دي زي ما قلنا الكون كله فيه حاجة اسمها خلق وأمر. أما الخلق فهو المحسوسات الماديات من دنيا وأخرى، ما يرى وما يسمع وما يحس وما وصف لنا من سمعيات وغيبيات وما إلى ذلك، كل ذلك من خلق الله وإيجاده. وهناك شيء آخر اسمه الأمر. من هذا الأمر، من هذا الأمر سر الحياة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، أي شيء من الأمور. أما الأمور فهو القائل في شأنها يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ما هذا الذي ينزل من السماء إلى الأرض ثم يعرج من الأرض إلى السماء؟ ما هذا أمر؟ ما هو الأمر الذي ينزل ويدبره ثم يعرج إليه؟ هو واحد من الأمور التي قال فيها: ألا إلى الله تصير الأمور. فيا ابني يا حبيبي، الموضوع عميق، الموضوع عميق. وبعدين الشمس في السماء والأرض هنا احنا واقفين عليها، وبين الشمس والأرض سلطان، سلطان قاهر، جاذبية محدش يعرفها غير ربنا سبحانه وتعالى. نحن نرى أثرها لكننا لا نعرف كنهها. ولحد النهاردة بيكتشفوا حاجات غريبة، ولحد النهاردة من مدة شهر واحد بس صدر تقرير علمي ان القطب الشمالي والجنوبي المغناطيسي ليس في ظاهر الارض بل في باطنها في قلبها. بعد ما قعدنا سنين دي كلها نقول القطب الشمالي وياخدوا الابرة المغناطيسية ويروحوا هناك، والقطب الجنوبي طلع ان ده مش حاصل، ده المغناطيس جوه في قلب الارض في مركزها مش بره. وان هذا القطب الشمالي والقطب الجنوبي يتبادل المواقع فيصبح الشمالي جنوبي والجنوبي شمالي كل مليون سنة. حواديت وحكايات وروايات. فبين الشمس وبين الأرض في سر جاذبية اللي بتخلي الأرض إيه إلى آخر الكلام اللي انتوا حافظينه ده. ومع ذلك شعاع الشمس يؤثر في الأرض. يديها الدفء ويديها كذا ويديها كذا ويديها كذا. هل نقصت الشمس حاجة لما ادت الأرض دفء وحرارة لما علقتها كده وخدتها تلف حواليها؟ نقصت حاجة؟ ايه العلاقة بين الشمس وبين الأرض؟ الشعاع ده يتمسك، يتعبى في أزايز، يتوزن. أهي الروح كالشمس والجسد كالأرض. لو جيت الشمس طالعة والشمس في الأرض والأرض شمس، وجيت جبت فاس وقعدت تخبط في الأرض اللي هي متعرضة لشعاع الشمس، شعاع الشمس يعمل إيه؟ وانت عمال تخبط بالفاس كده يرجع يتقطع يتكسر ينعوج يحس بضربة الفاس. اللي بيحس بضربة الفاس مين؟ الأرض. طب لو شلنا شعاع الشمس وشلنا الشمس خالص من جنب الأرض، الأرض ما بلاش وجود. مين اللي معلقها؟ مين اللي جاذبها؟ الشمس. مين اللي مديها الدفء والحرارة والحياة؟ الشمس. تشيل الشمس اضرب في الأرض بالفاس تحس؟ ما تحسش. يبقى لابد من وجود شعاع الشمس عشان الأرض تبقى حية. وفاهم انت التمثيل ولا مش فاهم؟ تلك الأمثال يعني، ها؟ فهمت؟ فالجسد من غير الروح ما يحسش بألم، ما يحسش بعذاب. لابد من وجود الروح عشان يحس. طب الروح تتعذب ازاي؟ هو شعاع الشمس بينقطع؟ شعاع الشمس جاي اهو وانا عمال اعمل كده ودخ وعمال اضرب في شعاع الشمس واقطعه، بيحصل ايه؟ شعاع الشمس بينقطع، بيتاثر، بيجرى له حاجه؟ ما يجرالوش حاجه نهائي. فدي علاقه الروح بالجسم. فهمت ولا ما فهمتش؟ وعلى قد كده يعني، ها؟ عشان ما نغوطش. لحسن لما نغوط يبقى خطر. وانتوا فاكرين لما كنا بنتكلم في التوحيد بنقول احنا ماشيين على ايه؟ على شوك. عشان ما نغوطش. انما يكفيك ان تعرف ان الكون كله والعوالم كلها ليس فيها سوى الله الا شيئين: الخلق والامر. الا له الخلق والامر. اما الخلق فمعلوم، وأما الأمر فغير معلوم. هل هناك كراهة في صيام يوم الجمعة منفردا إذا وافق وقفة عرفات؟ لا أبدا، إذا وافق يوم الجمعة وقفة عرفات يبقى احنا بنصوم، مش نصوم يوم الجمعة، بنصوم ايه؟ عرفات. لا جراش حاجة. هل يجوز لصاحب، هو يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام تعظيما لليوم وتخصيصا له بس، لكن لو صادف يوم الجمعة انت بتصوم مثلا يوم 15 من كل شهر عربي، عادة كل يوم 15 من شهر عربي تصوم، فجاه صادف ان يوم 15 ده يوم ايه؟ جمعة، تصومه ولا ما تصوموش؟ تصومه. تصومه ليه؟ لان انت مش بتصوم يوم الجمعة، بتصوم يوم ايه؟ يوم 15. نعم. هل يجوز لصاحب المصنع ان يذبح أضحية العيد قبل العيد لتوزيعها على عماله الذين يكونون في إجازة ذلك اليوم؟ لا لا لا لا لا، ما ينفعش، إنما هو لحم أطعمته أهلك، أطعمته أهلك. طبعا ذهب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله حوالي فقراء كتير وحبيت أجاملهم وأكرمهم، فقبل ما أجي المسجد أصلي معاك العيد ذبحته وفرقت عشان يأكلوا وانبسطوا. قال له إنما هو لحم أطعمته أهلك، وأمره بإعادة الذبح. فانت اذا ذبحت الخروف في المصنع عشان تدي الناس قبل العيد ما هوش ده الاضحيه، مش الاضحيه. فايه المانع انك تذبح خروف قبل العيد وتدي الناس اللحمه، وايه المانع انك تذبح خروف تاني بعد صلاه العيد؟ ايه المانع؟ بدل ما عندك مصنع ربنا يوفقك، والمصنع يبقى مصنعين، وبدل الخروف يبقى خروفين، ويزيد ربنا ويبارك، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم. كيفيه حساب الربح في عروض التجاره ما هي؟ وذلك لإخراج الزكاة، وكيف تحسب زكاة عروض التجارة؟ تحسب زكاة عروض التجارة ببساطة خالص، بأنك أنت بتيجي آخر السنة بتشوف المخزون عندك، المخزون اللي عندك بتقيم المخزون اللي عندك بسعر السوق السائد في ذلك اليوم اللي هو في نهاية الحول، اللي هو بضاعة آخر المدة، بيسموه بتوع الحسابات بضاعة آخر المدة، وبتقوم المخزون ده يساوي كام النهاردة في سعر السوق. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بتبتدي من البداية خالص من السنة اللي فاتت، السنة المالية اللي فاتت وانتهاء السنة المالية، انت قومت حساباتك بضاعة اول المدة كانت ايه، والبضاعة معناها بضاعة ورصيد، بضاعة في رأيي انا في كلامي يعني مش في رأي الحسابات، بضاعة اول المدة، بضاعة اخر المدة، بتشوف رصيدك ايضا اللي هو موجود اللي هو الصندوق والفلوس، وبعدين بتشوف حساباتك بقى طول السنة مكسب وخسارة، له عليه له وعليه، الصفحة اليمين والصفحة الشمال، بتشوف انت صرفت كام، بضاعة كذا وأدوات تغليف كذا وأدوات مش عارف ايه كذا، أجور عمال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، دي كلها في الجانب ده. بتيجي في الجانب التاني بتشوف كل المصروفات، كل قصدي الإيرادات الواردة لك، بتطرح الوارد من منصرف يطلع الفرق، الفرق عبارة عن ايه؟ الربح. بس خلي بالك الأرباح قبل خصم احتياطي بقى راس المال، وقبل خصم مش عارف ايه، وقبل خصم الخصومات اللي بتنخصم، ها الارباح الاجماليه، بتمسك الارباح الاجماليه دي زائد بضاعه اخر المده اللي قومتها بسعر السوق السائد، تجمع دي على دي على رصيدك في البنك السائل او حساب الصندوق اذا كان موجود، كل ده هو طلع منه ربع العشر بس، هي دي حساب عروض التجارة. نعم. أخي يعمل في دولة عربية ويرسل لي المال كي أحفظه عندي حتى يعود، وذلك لثقته في دون غيري من إخوتي، فإذا وضعت هذا المال في إحدى البنوك أو شغلته في تجارة، هل لي أن أخذ الأرباح لي وحينما يعود يأخذ ماله الذي أرسله إلي؟ والله ما فيش مانع، بس واحدة من اثنين، إما أنك تستأذنه انك تبعت له وتقول له يا اخويا انا انت بتبعت فلوسك وانا فلوسك شايل عني، فانا بستاذنك ان انا استخدمها في شيء، لكن يوم ما هتطلب فلوسك هتجدها، مش هتاخر يوم، بس انا يمكن اشتري حاجه وابيعها كده اطلع بيها برشين، لكن انا ضامن لك فلوسك يوم ما تيجي تاخدها هتاخدها. فممكن قوي تستاذنه في ذلك، وممكن قوي تشاركه وتقول له ايه رايك لو نشغل الارشينات بتوعك دول وبالنص، انت بفلوسك وانا بمجهودي وبالنص، واذا خسرنا بالنص واذا كسبنا بالنص، يعني تتفق معاه، ممكن كده وممكن كده. لو انت مش عاوز تقوله وعاوز تعمل العمليه دي لوحدك انت ضامن، انت ضامن، ودي أمانة، ودي أمانة. فلو لا قدر الله خسرت الفلوس تعمل ايه؟ لو جرى حاجة هيحصل ايه؟ هتبقى مصيبة، هتبقى خنت الأمانة، وهيجي يقول لك ومين قال لك تشغلها وانا كنت مستأمنك؟ فمسألة في منتهى الخطورة. فأنا بفضل انك انت تستأذنه في احدى يعني احدى الحالتين، اما انك انت تشغل الفلوس بعلمه وتتقسمه في الربح والخسارة انت بمجهودك وهو بماله، واما انك انت تقول له فلوسك عندي ومضمونة عندي وانا ضمين وامين عليها، يوم ما تطلبها هتجد، لكن اسمح لي ان استخدمها في بعض الامور بس. حول تساؤل الاخ عن قواعد اللغة العربية، جاءنا هذا الرد من اخ لنا يقول عن شواذ النحو والاعراب فهو موجودة في الدراسات التخصصية للغة العربية كالأزهر والكليات المعنية، فمثلا كان التامة وردت في كتاب شذور الذهب، وإن كتاب إيه؟ شذور الذهب، شجور، شذور، شذور، أيوة شذور الذهب، أيوة اسمها اسمها غريب أوي، معروف مدرس في المعهد، لكن كلمة شذور من الشذر يعني، أيوة شذرات يعني، شذرات، شذرات يعني، أيوه. وإن التي بمعنى نعم وردت كذلك في شذور الذهب وفي شرح إن، أيوه، التي هي بمعنى نعم، نعم، وفي شرح ابن عقيل ومغني اللبيب والنحو الوافي، ولذلك تفصيل لمن أراد. طب الحمد لله، يعني في كتب اسمها شذور الذهب، ادي اول كتاب اهو، اول مره اسمع الاسم الجميل ده، فنقدر نجيب كتاب شذور الذهب. بس ده بيتكلم في كان بس، كانت تامه بس. شذور الذهب ده كتاب كبير، كتاب بيدرس في المعهد الديني، كبير وبيدرس في المعهد الديني وموجود هذه الكتب. يبقى زي ما قلت لك ضروري الكلام ده موجود في الكتب، ها، ربنا سبحانه وتعالى علمنا واياكم. صاحب هذه الرساله لا يقول، خلاص العيشه بقى، اللهم صل، هي مهمه قوي يعني، لا خلاص نخليها للمره الجايه ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا يا رب العالم. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.